أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أنصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله في وقت كانت البشرية فيه تتخبط في متاهات الضلال وانحراف السلوك والأخلاق والغور في فلسفات فارغة جوفاء كالزرادشتية والمزدكية، تلك الفلسفات التي كانت سببا في ابتعاد معتنقين عن العقيدة الإيمانية الصحيحة بالله عز وجل وعن الحقيقة الوجودية الأصيلة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، بالإضافة إلى الجهل الذي بلغ مبلغه أن العرب بعبادة الأصنام. فجاءت رسالة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم والتي كانت تهدف إلى إرجاع هذه البشرية إلى جنة الإيمان بالله عز وجل وإقامة دين الله في الأرض. واستجاب لذات النبي الكريم فئة ملأ الله قلوبها بالإيمان وتفانيا بالدعوة إلى هذا الدين العظيم، ولكن بقيت هناك سلة من الناس منعتها أهواؤها الدنيوية من الانصياع لله عز وجل، وكان هؤلاء صنفان من الكفرة. صنف أظهر الكفر والعناد للعقيدة الإسلامية، وصنف آخر أشد خطورة ومكرا وهم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان وهم المنافقون الذين عادوا في الأرض فسادا وكانوا يروجون الأكاذيب والأضالين ويخططون لدم بنيان الإسلام. وإذا صورهم ربنا سبحانه في أبشع صورة تمثل كيدهم وخداعهم لهذا الدين وغفلتهم عن أن الله عز وجل حافظ لدينه ولشريعته من كيدهم وخداعهم بقوله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه وقد وعدكموها، فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.